اجل كريمة صاحبة الشور هم العوادي سيدنا السيدة زين أخي جهد الصحابة أن تكون كما أرى الله الله الله جهد الصبابة أن تكون علماء عين مسهلة و وقلب يخفق ماذا حضركم أو ترنم الطائر أو ترنم طائر إلا انتبهت ولي فؤاد شيق كم وكم جرب من نار الهوى ما تنطفي نار الغضب وتكلها عما يحرق وعزلت أهل العش حتى زبت فعجبت كيف يموت من لا يعشق عذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منه ما لقوا بني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق نبكي بني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق عين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقينا وما بقونا بكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا إلا وتفرقوا جرب كم وكم جربت من نار الهوى كم وكم جربت من نار من نار الهوى ما تنطفي نار الغضب ما تنطفي نار الغضب وتكل نعم تكل عما يحرق تكلم وكم جرى من نار الهوى ما تنطفي نار الغضب والتكلم والله تكلم عما يحرق بين الضدوع دم ولحم ولي بين الضدوع دم ولحم هما الواهي الذي سجل الشباب تسرب في الدموع فقلت ولم وصفق في الدموع فقلت ذاب والله لو خلقت قلوب من حديد لما حملت لما حمل العذاب ولي بين الضلوع دم ولحم آخ نعم لي بين الضلوع دم ولحم دم ولحم هما الواهي الذي سكل الشباب تسرب في الدموع فقلت وصفق في الصدور فقلت ذهب لا لو خلقت قلوب من حديد لما حمل كما حمل العذاب ويمضي عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة ومن يغتر بالدنيا فعني لبست بها فأبليت الثياب أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيت عمه لينتساب مدحت الأحبة فزدت قدرا وحين مدحتك اقتجت السحابة أبا الزهراء أبا الزهراء قد جاوزت قدري نعم نعم وكيف أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيه تقبلنا وأمنا واسترنا مع حبيبك وآل بيتك يا رب وارزقنا حرمة جوارك وديارك يا رب أبا الزهراء قد جاوزت قدري نعم بمدحك بيد أن لي انتسابا يا رب يا رب قد جاوزت قدري نعم بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت الأحبة مدحت الأحبة فزدت قدرا وحين مدحت اجتزت السحابة وما للمسلمين سواك حصن إذا ما مسهم الضر ولا ما للمسلمين سواك حصن سجن النبي الله المسلمين سواك حسن يا حبيبي. وما للمسلمين سواك حسن سن النبي. إذا ما مسهم الضر ونا اللهم اجمع شملنا عليك يا ربي. اللهم اجمع شملنا عليك يا كم من نار الهوى ما تنتفي نار الغضب وتكل عما يحرق. نعم تكل وتكل عما يحرق. وعزلت أهل العشق حتى ذقته عجبت كيف يموت من لا يعشق. بأي موت يموت من لا يعشق. بأي سلاح يموت من لا يعشق. أو بأي نزاع يعيش من لا يعشق. بأي قوت يقتات من لا يعشق. بأي معنى يعيش من لا يحبكم على البيت. عجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهما لقوم. عذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرته فلقيت لقيت منه ما لقيت لقيت منه ما لقيت فكن جميلا ترى الوجود جميلا أخي كن جميلا ترى الوجود جميلا ودع عنك لغوا كفاك قال وقيلا ولا تعترض أحدا فلربما أصابك ما به فكان جزيلا الحق قل ما شئت لا تخشى في الحق شيئا ولو كنت نزيلا الحق قل ما شئت الحق قل ما شئت لا تخشى في الحق شيئا ولو كنت نزيلا فليس مع الجد هزل كن فطن لما ترى وتعي أذناك من قيل فهناك رجال تحلوا بلا حب له كي ينالوا خليلا. نعم يا أسد الله يا سيدي حمزة. الله الله الله الله لله أحكى تحلوا بالبلاء حبا له كي ينالوا خليلا ولله أحباب إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا لله أحباب رجال إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا بني عبيد نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعط أبدا أبدا والله أبدا إلى يوم القيامة بني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق نبكي على الدنيا نبكي على الدنيا نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا إلا تفرقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقينا وما بقوا أين الأكاسرة أين الجبابرة أين وأين وأين وأين كنز الكنوز فما بقينا وما بقوا إن شئت أن تحيا سعيدا مت بهم شهيدا وإلا فالغرام له أهل يا عم يا فرغ أبدا من السبع يا مستجاب الدعوة يا من أنت من السبع I علينا حبيب تقبل زيارتنا بفضلك يا ربي فلأهل البيت يا عز لا يزول لأهل البيت يا المجد الفخر والله لا يزول نعم وفضل تحيط به العقول كما أكون على عذابكم عبد زليل يسأل على أبوابكم مزيب زليل نادي أخذ بيدي عساه يا حبي يزيد وأنت أخذ كبير على أعدائكم زليل عبد زليل يموت إليكم كف الثقار يا سادة يموت إليكم كف الثقار يا للبيت منهمل يسير دمع العين يكرم منهمل يسير أكون نزل ويضم قلب وحاشا أن يقام لكم نزيل أهل الكرم يا باشا يا كريم يا ابن الكريم سادة يا أهل السيادة يا أهل البيت التي حسبت إن الضعيف على الأجواد محمول يا آل محمد ساجده يا اهل السجين يا لا لا لا من انتم اولى منا كرام يا كرام يا كرام يا على طاز عليكم حنتي حسرت وما عثقلها يا رب لعل رحمة ربي حين يقصدها تأتي على حسب العزيان في القسم لعل رحمة ربي حين يقسم تعدي على حسب العصيان تلك السمية برحمتك برحمتك التي أرجو من رحمتك اغفر لنا كل شيء وامنحنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء واسترنا بستر الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل اليك يا آل محمد عليكم حملتي حسرت إن الضعيف على الكرام على الأحباب على الكرام على الأجواد محمود وجدكم بانكسار نحو حيكم أرجو القبول يا سادة قولوا أنت مقبول يا كرام أرجو القبول أكون أنت مقبول أكون محبكم ويضام قلبي حاشا والله بأن يضام لكم نزيل أبوكم فارس الهيكل نعم وأمكم المطهر أنت تون تفاق يا بني الزهراء روح فقرا إذا ما قيل أخبارك يا نظرة يا عمي يا مرغم صدقني يا مرغم نظرة يا سبب حسيبة صدقني يا مرغم النظرة يا عمي يا فرغم الفاتحة.